وفي سنه من المغرب سنه البعديه تقران الكافرون والاخلاص في يوم الجمعه وغير يوم الجمعه، في يوم الجمعه وايه غير يوم الجمعه، ولعلك في يوم الجمعه هتطوف فتقرا برضك سنه الطواف الكافرون والاخلاص. يبقى 10 سور تقرا في الجمعه، 2 تقرا في الجمعه وفي غير الجمعه، و8 سور خصت بالايه بالجمعه. ما اريد احد جالس امامي شايب ولا شاب الا ويكون قد استوعب ما قلته ويستطيع ان ينقله. الكلام اللي انا قلته ده ليس من متين العلم، ليس ايه، وانما هو من لطائف العلم وملح، من لطائف العلم وايه وملحه. فهذه اللطائف وتلك الملح، وانت قاعد على الغدا مع مراتك وعيالك وانتوا قاعدين على العشاء تقول يا جماعه مين يقول لي الصور الثمانيه التي تقرا في صلاه الجمعه؟ كل واحد بقى يبدا ايه يشغل دماغه. يبقى انت شغلت قلب زوجتك وعيالك ايمانيا ولا لا؟ ربطتهم بالقران ولا لا؟ طب وغير القران ربطتهم بالصلاه ولا لا؟ طب وغير الصلاه ربطتهم بالسنه ولا لا؟ طب وغير السنه ربطتهم بالتدبر ومعرفه المعاني والحكمه من ذلك ولا لا؟ كل هذا بارك الله فيك تكون قد ربطت اسرتك ايه بها. فمثلا سوره الاخلاص اتفقنا انها التوحيد ايه العلمي، التوحيد ايه، واتفقنا ان سوره الكافرون التوحيد العملي، التوحيد ايه العملي، سوره التوحيد العملي، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. فحينما تفهم ذلك زوجتك واولادك ورعيتك وتقرأ عليهم الصورة كأنهم لأول مرة يقرؤونها، مع أنهم قرأوها 1000 مرة، أنت نبهتهم أنها التوحيد العملي فنبهتهم إلى ذلك بارك الله فيك. طيب كذلك الملك بقى تقرأ في الليل، يعني في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، كل ليلة المنجية من عذاب القبر، المنجية إيه، فضلا على صورة الإسراء وغيرها من الصور تقرأ أيضا في الليالي. بعض اهل العلم صحح الحديث زي الشيخ الالباني رحمه الله عليه رحمه واسعه، وبعضهم لم يصحح مثل هذا بارك الله في اعماركم جميعا. طيب ثم ماذا؟ احببت قبل ان اجيب على السؤال ان انعنشكم باعظم سوره في القران وهي الفاتحه، وبالسوره التي تساوي ثلث القران وهي الاخلاص، وانعنشكم بالعشر سور التي تقرا يوم الجمعه وثمانية يختص بها الجمعة وصورتان في الجمعة وغير الجمعة. نعم بسم الله. ده كلام جميل. وكذلك هناك صورة يا حاج احمد شحات اذا تليت في البيت طردت الشياطين. كلام جميل جميل ولكنه ليس صحيح الجواب. سورة البقرة، سورة ايه البقرة، اخذها بركة لا تنسى هذا، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، ومعنى البطلة اي السحرة، معنى البطلة اي السحرة، فاخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. اي نعم ده سورة ايه، سورة البقرة. ده اللي قال الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في الصحيحين ان اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها الايه البطل. وان اعظم آية في القرآن هي آية الكرسي كما تحفظون انتم جميعا. واما الايتين في اخر سورة البقرة فمن قرأهما في ليلة كفتاه، قال بعض اهل العلم كفتاه قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه كل مكروه. هل فهمتم شيئا؟ طيب بعد ذلك يا سادة، التفسير والمفسرون، هل يحق لكل احد ان يفسر القرآن؟ وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ طبعا يا سادة أنتم تعلمون أن القرآن فيه ناسخ وإيه؟ ومنسوخ. ناسخ وإيه؟ وتعلمون يا سادة أن القرآن فيه عام وإيه؟ وخاص. وتعلمون يا سادة أن القرآن فيه مطلق وإيه؟ وتعلمون يا سادة أن القرآن فيه ظاهر وإيه؟ وإيه؟ ومؤول. احسنت، ظاهر ومؤول، احسنت، ظاهر وايه؟ ومؤول. اذا القران فيه ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول. طيب وقد درسنا هذا الكلام، والقرآن فيه مكي وإيه ومدني، والآيات فيها سباق ولحاق وإيه وسياق، سباق ولحاق وإيه وسياق. طيب وحتى تتقن تلاوة القرآن تكون مصحفيا؟ أسألكم، لا تكون مصحفيا، وإنما تقرأ القرآن بين يدي من؟ بين يدي الشيخ المتقن المجاز، بين يدي الشيخ المتقن المجاز، وذلك لتقيم حروف، ها، فتعطي الحرف حقه ومستحق. فإذا رزقت الإيمان، إذا رزقت إيه ثم تعلمت القرآن، يبقى الأول رزقت إيه وبعدين تعلمت إيه القرآن، يبقى رزقت الإيمان ثم تعلمت القرآن، فتتعرف على معانيه، لأن الله تعالى قال في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ الجواب إيه؟ لا يستويان. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة المجادلة يرفع الله الذين إيه؟ أمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ أيوة، إن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان. ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب فنحاول أن نتعرف على معاني القرآن، نتعرف على معاني إيه؟ فإذا تعرفنا على معانيه هل نستطع أن نتدبر فيه؟ وإذا لم نتعرف على المعنى هل نستطع التدبر؟ لا. كتب ازاي؟ كما قلت لنفسي ولكم إن أول درج ورتل القرآن إيه؟ الدرج الثاني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ الدرج الثالث أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ الدرج الرابع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا منين؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون، فتنتفع بها الكيفية، تنتفع بالقرآن، تنتفع إيه؟ طب وبغير ذلك مش هتنتفع، فتعان على أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تؤمن بمحكمه وأن ترد متشابهه إلى محكمه وأن تعتبر بقصص السابقين فيه، وأن تعتبر بقصص السابقين فيه، فتقبل عليه إقبال الظمآن الذي يريد الإيه الماء، فإذا تلوته كأنك ارتويت، كأنك إيه ارتويت. بسم الله. ولذلك فإن الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبنا ما إيه؟ ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. يا سادة، التفسير والمفسرون هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ هذا السؤال من أهم الأسئلة التي ينبغي التوقف عندها. أي نعم، لأجل ذلك سأحاول الإجابة عليه بصورة واضحة، ولا بأس إن طالت الإجابة قليلا. فأقول التفسير هو بيان معاني القرآن العظيم، التفسير تعريفه إيه؟ هو بيان معاني القرآن العظيم، هو بيان معاني القرآن العظيم. وهذا البيان يعني مثلا أقول قل، الله يقول لرسوله قل أعوذ، أعوذ يعني أعتصم، أحتمي، ألتجئ برب الفلق، الرب هو الذي ربانا بنعمه على موائد كرمه، قل أعوذ رب الفلق يعني الصبح، من شر ما خلق، من شر الإنس والجن والحيوان والطير وكل ما خلق، ومن شر غاسق إذا إيه؟ إذا وقب، يعني إيه؟ ها؟ يعني من شر غاسق إذا وقب؟ الليل، الليل، ها؟ أي نعم، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي إليه. الكلام اللي احنا حكيناه ده اسمه إيه؟ بيان لمعاني القرآن العظيم، اسمه بيان لمعاني القرآن العظيم. ايوه. اما اقول لك مثلا ايه، او لامستم النساء مثلا، ابن مسعود وابن عباس، واحد بيقول الملامسة هي الجماع والتاني بيقول اللمس هو اللمس، خدت ازاي؟ وعلى ذلك ذهب العلماء الى فريقين في هذا. ايوه، فهل فهمنا يا سادة؟ والراجح والله اعلم ان الملامسة هي الجماع. الملامسة هي ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو متوضئ ويخرج للصلاة دون ان يعيد الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. الكلام ده يا سادة اسمه بيان معاني القرآن العظيم، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا، أي إيه؟ فتثبتوا. طيب، وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر اجتهادا، وإما أن يصل إليه تقليدا، وإما أن يصل إيه؟ تقليدا. والاجتهاد على قسمين، الاجتهاد إيه؟ على قسمين، الاجتهاد على قسمين، الاجتهاد على قسمين. أولا الاجتهاد في بيان المعنى المراد من الآية، الاجتهاد في بيان المعنى المراد من الآية. وأئمة المجتهدين هم الحجة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني مثلا واحد زي عبد الله بن عباس ده رقم واحد صحابي، اثنين ابن عم مين؟ ثلاثة اسلم وهو صبي، ولا هو شايب وهو صبي. اربعة هو حبر ايه؟ خمسة هو ترجمان ايه؟ ستة هو مكثر منين؟ سبعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاله قال اللهم فقهه ايه؟ وعلمه ايه؟ يبقى امام ولا مش امام؟ امام ابن عباس. طب عبد الله بن مسعود جبل في العلم ولا لا؟ ده راجل قال ما انزلت آية من كتاب الله الا وعلمت اين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت احدا اعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لوصلت اليه، او قال قريبا من هذا رضي الله عنه. يبقى امام ولا لا؟ هذا امام. طب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ائمة ولا لا؟ يعني الوقت لما تأتي المرأة التي حملت ستة أشهر ووضعت ويريد عمر رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، فعلي بن أبي طالب يقول لا قف. ليه؟ قال له ربنا قال في القرآن في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، فلو خصمت الشهرين من 30 شهر يفضل 6 شهور، يبقى أقل الحمل 6 أشهر. فقال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. ولذلك من شفع إيه؟ قال الأرض التي لا يوجد فيها من يقول لك هذا حلال وذاك حرام فلا تجلس فيها، ما تسكنهاش. طب الناس أول ما يسألوا هي المدرسة فين؟ الحضانة فين؟ عشان الأولاد. طب بيننا وبين الجامعة قد إيه؟ خدتوا بالك ده إزاي؟ أين؟ طب في دكاكين هنا؟ خدتوا الدكاكين دي مواد غذائية ودكاكين دجاج ودكاكين لحمه ولا ايه بالظبط؟ والاسئله دي مباحه، الاسئله دي ايه؟ لكن لم يسأل عن المهم. المهم حاجتين، خطوه ازاي؟ هل يوجد عالم استفتيه؟ والثاني المسجد، خطوه ازاي؟ الذي ساصلي فيه. والثالث الجار الصالح. الجار ايه؟ يبقى هذه اسئله تشغل عقل الرجل الصالح والمرأة الصالحة. أما الرجل صاحب البطن والفرج فمشغول بما ذكرته لك. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل إلى السوق يلقي السلام على الناس فيقول له خادمه أما تريد أن تشتري شيئا، فيضربه على بطنه ضربا خفيفا ويقول له يا أبا بطن ما نزلنا إلا لنلقي السلام على المسلمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة كما ثبت عنهما في البخاري معلقا يخرجان في العصر الاول من ذي الحجة ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. رضي الله تعالى عنه. وفي ناس تنزل السوق مخصوص عشان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله على كل شيء قدير، فيعود إلى البيت بمليون حسنة ومليون درجة ويمن له قصر في الجنة. واحد بيسمع الحديث هذا الوقت عبر الشبكة العنكبوتية يقول ضعيف، يا سيدي عارف ان في من اهل العلم كأبي حاتم وغيره ضعف الحديث، على كل حال العلامة الألباني حسن الحديث، يعني في من اهل العلم المعتبرين من حسن الحديث وانا اخذت بتحسينه بارك الله فيه. يقعد بقى يتكلم ساعة في الموضوع ده خطر ازاي، ويخرج الحديث بالخريطة بتاعته يا عم فوق دماغي خطر، ويذكر ما قاله اهل العلم من الضعف. يا سيدي انا اللي انت قرأته ده انا قرأته خطر، لكن انا اخذته بتحسين الشيخ الالباني رحمة الله تعالى عليه مثلا يعني. طيب ففي من ينزل السوق خصيصا من اجل هذا، في من ينزل السوق ليشتري أطعمة للفقراء والمساكين بل ويهدي غير المحتاجين، فيتاجر مع رب العالمين، يتاجر ايه مع رب العالمين. لا بد ان يأتي فينا مثل هذه الصفات، ها مثل هذه الصفات. وبالمناسبة احنا قاعدين نتكلم عن الصور والقرآن وبتاع، سورة الكوثر الله يرزقنا الصور من الكوثر، سورة الكوثر يا اخواننا 10 كلمات، 10 ايه؟ والعصر الاول من ذي الحجة افضل ايام الدنيا، خدتها ازاي؟ وسورة الكوثر فيها فصل لربك ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الاضحية يوم العيد او ايام التشريق، فهي 10 كلمات والعصر الاول من ذي الحجة افضل ايام الدنيا، وهذا من ملح العلم، وهذا ايه؟ من ملح العلم، بارك الله فيك. طيب زي موضوع سورة القدر و27 برضك وهي ايه كذلك. طيب اذن يا سادة الاجتهاد في بيان المعنى المراد من الآية وأئمة المجتهدين هم الحجة من الصحابة والتابعين. طب احنا قلنا مثلا ابن عباس، قلنا ابن مسعود، قلنا ابو بكر وعمر عثمان علي هم الخلفاء الراشدين، ها دولا من الأئمة الكبار في العلم والتفسير. طب والتابعين مثل مين؟ التابعين بقى خد عندك مجاهد بن جبر، ده قرأ المصحف 3 مرات على ابن عباس من الفتح للناس، فما مر بآية إلا أوقفه عنده، ما معناها وأين نزلت ومتى نزلت وفي حقنا نزلت. لذلك قتادة وغيره وسعيد بن جبير قال إذا أتاك التفسير من مجاهد حسبك، فكفاك شرفا يا مجاهد أن سماك أبوك مجاهد، أبوك حي رحمه الله قلوا أمين، ووالدي أين على اسم مجاهد بن جبر، إذا أتاك التفسير من مجاهد فحسبك كفاك أين. كذلك يا سادة عطاء بن أبي رباح هذا مفتي مكة، هذا تلميذ ابن عباس. كذلك يا سادة سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي هذا من فقهاء التابعين ومن المفسرين الكبار. كذلك طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان اي نعم، وجمع سنتناول بعض اسمائهم فيما هو قادم، لكن على رأسهم بارك الله فيك عطاء بن ابي رباح وطاووس بن كيسان كما سمعت بارك الله فيك، وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم، وعكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس اي نعم. طيب واما من اهل الكوفة فسيأتي علقمة ابن قيس النخعي والاسود وعبيدة السلماني، يقال عبيدة يقال عبيدة السلماني اي نعم. طيب هؤلاء يا سادة من ائمة التفسير من التابعين. ثانيا ان يجتهد في التخير من اقوال المجتهدين السابقين او بناء الاقوال على اقوالهم وهم على طبقات شتى، ومن اجلهم الامام ابن جرير اللي هو صاحب الطبري ده عمدة المفسرين. ابن جرير ده ولد في القرن الثالث يعني في القرون الايه، خير الناس ايه ثم الذين ايه ثم الذين ايه يبقى ولد في القرون المفضلة ومات في القرن الرابع، ومات في القرن ايه. طب الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وحنبل ولدوا جميعا في القرون الثلاثة الأول وماتوا في القرون الثلاثة الأول رحمة الله عليهم، فهم أئمة هدى ومصابيح دجى. وليس الإمامة تنحصر وتتقوقع فيهم، وإنما على سبيل المثال في سفيان الثوري قبلهم، في سفيان بن عيينة قبلهم، في فقهاء المدينة السبعة قبلهم، وغير ذلك من أئمة وبعدهم في حياتهم كالأوزاعي والشيباني وغيرهم، كالذي أتى في القرن السابع ابن تيمية ابن القيم، والذي أتى متأخرا ابن عبد الوهاب، وأتى بعده ابن باز وابن عثيمين والألباني. هؤلاء كلهم أئمة هدى ومصابيح دجى. ومن المفسرين الأحياء فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بن بدوي أطال الله عمره على طاعته، تسمع منه القرآن غضا طريا كما أنزل، وإذا سمعته يفسر القرآن كأن القرآن بين عينيه، يفسر الآية بالآية والآية بالحديث وقول الصحابة والتابعين، ومتانته في اللغة وسلامة لسانه فيها. أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. نعم. ثم ماذا؟ ثانيا أن يجتهد في التخير من أقوال المجتهدين السابقين، أو بناء الأقوال على أقوالهم، وهم على طبقات شتى، ومن أجلهم الإمام ابن جرير وابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عليهم أجمعين. وتكاد كلمة العلماء تتفق على أهمية علم التفسير. بسم الله. وأنه من أعوص العلوم، ويقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنى من الآيات، وأنه يحتاج إلى آلات قد لا تتيسر للإنسان إلا بجهد جهيد، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. فالتفسير يا سادة علم عظيم خطير جليل، وهو من أعوص علوم الشريعة لا كما يظن، ومتعلقه كلام الله تعالى، وهو شرح له وبيان عن معانيه وأحكامه قدر الطاقة البشرية. ومن ثم فإن مسؤوليته عظيمة، والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام، الكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام من الافتراء على الله، الكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام من يعد من الافتراء على الله والقول على الله بغير علم. ولذا كان كثير من السلف أصحاب الفهوم الصحيحة والألسن الفصيحة يتورعون عن الكلام فيه بحرف ويقولون الله أعلم بما قال، الله أعلم بما قال. وما عندهم من العلم في القرآن أعظم مما عند أكبر كابر في الخلف، يعني باللهجة العامية أحسن من أدخن تخيني، خاطرهم عنده زي أقلهم أحسن من أدخن تخيني. وكثير من الناس يظن أن التفسير مجرد تأليف، التأليف يجمع الكلام ويؤلف بينه، ويظن أنه كتابة إنشاء حلوة حول آيات كتفسير نص شعري، ولربما سماه تأملا أو خواطر وغير ذلك، ولا يغني هذا عن التبعة المذكورة. يعني مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني أمر الله تعالى الرجال بالحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، وأمر النساء بالحفاظ على الصلوات في وقت الفضيلة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى نصا هي العصر، بين ذلك نصا عليه الصلاة والسلام. هل فهمنا؟ طيب، فهنا بارك الله فيك. أما التدبر فأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه أنه تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والامتثال، تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والامتثال. يعني الوقت بقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وروح أسرق في الميزان، يبقى أني انتفعت بالآية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأقطع أخوي، قطعت أخوك ليه؟ قال بقاله سنة ما دخلش بيت، والله ماني رايح له بيت، واحسن مني يبقى انا عملت بالايه ولا، والعياذ بالله. خدتها ازاي؟ وبعدين بدي اجوز ابني او بنتي او اجيب سياره او ابني شقه لابني، اقوم جري على البنك الربوي واقرا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اقوم رايح اجيب ربا، يبقى انتفعت بالايه. اقرا ايه على سيدنا موسى بن هارون؟ يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، واروح اقوم جارد لحيتي كله محلقه. يبقى انتفعت بالايه. يقول اصل ابويا قالت لي احلال، امي قالت لي احلال. يا ابني لا طاعه لمخلوق، امك ايه؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ابوك لو امرك بحلق اللحيه يجب ان تعصيه، لان ابوك امرك بمنكر وامك امرتك بمنكر، وذلك من جهل امك وابيك. خدتها ازاي؟ لكن تتلطف معهما، تتلطف معهما، ولا تطعهما فيما امراك بمعصيه. فان الله جل وعلا قال في كتابه: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب تقرا ايه؟ وثيابك فطهر، وثوبك بيجرجر على الارضيه، ادي يكنس الارضيه. كيف فطهر دي؟ هتعملها ازاي؟ ها؟ الى يبقى اذا قرات القران فانتفع بالقران. والجار ذي القربى والجار ذو، وانت مطلع عين جيرانك، مطلع عينهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يحلو لك نوم الا في مجالس العلم. وتقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ايش الكلام هذا؟ ها؟ يا جماعه كيف نفهم القران؟ كيف نعمل بالقران؟ كيف نبلغ القران؟ كيف نعيش القران؟ كيف نعيش القران؟ هذه امور ينبغي ان ننتبه اليها، بارك الله فيكم. طيب ثم هكذا لما جرى، لو صرنا نضرب أمثلة ما انتهينا الآن، فإن الله تعالى قل إنما المؤمنون إخوة. خطران زي يقول والله الأخ فلان مريض، والله يا أخي أنا من سيدنا آدم، أنا خلفتهم ونسيتهم. خطران زي يا أخي سبحان الله، إنما أنت تقرأ إنما المؤمنون إخوة، أين أنت؟ أين كيف علاقتك بأخيك؟ إذا مات تتبع إيه؟ إذا مرض إيه؟ ايوه، اذا احتاج تمد يد العون له قدر استطاعتك، ما استطعتش ادعي له واشر عليه ماذا يفعل. ها؟ اذا عطس فحمد الله، شمته. خدت ازاي؟ اذا القى عليك السلام رد عليه السلام، اذا دعاك اجبه. اليست هذه الاشياء التي سردت بعضها من حقوق الاخوه يا اخواني؟ من حقوق الاخوه، بارك الله فيه. فاين نحن من حقوق هذه الاخوه؟ تلقى واحد كده تقول له السلام عليكم يرد من طرفيف مناخيره، قرفانه وهو برد كانه هيحمل جبل. لا يا اخي، ده انت، ده انا اجيب لك حسنات، ورد السلام فرض كفايه. ها؟ الله المستعان. يا ساده، اما التدبر فاقرب ما يمكن ان يقال في تعريفه انه تامل القران بقصد الاتعاظ والامتثال، او الوقوف مع الايات والتامل فيها والتفاعل معها للانتفاع والامتثال، والتفاعل معها للايه؟ للانتفاع والامتثال، للانتفاع والامتثال. اي نعم. واحد يقرا: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فان يبتغى وراء ذلك فلكم العدو، ويطلع من العاده السريه. يبقى انتفع بالايه؟ لم ينتفع بالايه. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وما يترك امرأة شاردة ولا واردة إلا وصورها. خدت بالك ازاي؟ انتفع بالآية؟ خدت بالك ازاي؟ أيوه. الركعة الأولى في الرز، الثانية في اللحمة، الثالثة في الفاصوليا، الرابعة في السلطة. ويقرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين يقعد في أي قعدة؟ فلان وعلان ومش عارف إيه، ويقرأ: والذين هم عن اللغو معرضون. أمال دي إيه؟ ما كانش دي لغو، يبقى إيه بقى؟ خدت بالك ازاي؟ لا يغتب بعضكم بعضا، انا ما قلتش حاجه، انا قلت اللي فيه. طب لو قلت اللي فيه يبقى غيب، ولو قلت الذي ليس فيه يبقى ظلم، بهته. هو كده التعامل مع القران، التعامل مع القران يكون بهذه الكيفيه التي ضربت لها، هذه الامثله التي ضربتها على مسامعكم يا ساده. لما واحد يقرا: اعاشرهن بالمعروف، ويرجع الدار يخبط زوجته علقه، دي ولهن الذي مثل على ولهن الذي عليهن بالمعروف، هذه عاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى اين انتفاعك بالقرآن؟ طب تترك البيت بدون طعام، ولما مراتك تقول لك عاوزين اكل تقول لها اما قرأت عن ابي الدرداء؟ ابي الدرداء الله، ان الله تعالى قد اوجب عليك توفير ما تيسر من الطعام والشراب، هذا واجب فرض، كما ان صلاة الصبح والظهر والعصر فرض وصيام رمضان فرض، فواجب عليك ان توفر للبيت مطعم ومشرب على قدر الحاجة. هذا يوفر لحمة، هذا يوفر سمك، هذا يوفر رز وبطاطس، هذا يوفر رز مخلل، هذا يوفر خبز وفلافل. فلينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه ايه رزق فلينفق مما اتاه الله، فاتقوا الله ما استطعتم. اي نعم، يبقى اين انت من نفقتك على زوجتك واولادك التي اوجبها الله عليك؟ معناها ان الشغل واجب، لان لن اصل الى الحصول على المال الا بهذا، خلاص يبقى واجب. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به. ما انا عاوز اتعلم الشريعة لابد اتعلم اللغة العربية، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فكذلك نفقتي على زوجتي واولادي هذه فريضة، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعود. فكذا يبقى والسبب للوصول الى المال العمل، يبقى اذا واجب على ان يكون حلالا، وعلى الا تكون عبدا للمال ولا للعمل. ان لربك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. هل فهمت يا اخي؟ طيب، ثم ماذا؟ وهذا التدبر لابد ان يسبقه فهم للمعنى المراد من الآية، إذ محل التدبر مدلولات الآية، وعليه فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه. يبقى الفرق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه، الفرق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه، انتبه، الفرق بين التدبر والتفسير. أولا أن التفسير هو كشف المعنى المراد في الآيات، والتدبر هو ما وراء ذلك من إدراك مغزى الآيات ومقاصدها واستخراج دلالاتها وهداياتها والتفاعل معها واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. مرة ثانية، التفسير هو كشف المعنى المراد في الآيات، والتدبر هو ما وراء ذلك من إدراك مغزى الآيات ومقاصدها. عرفت المعنى أعرف مغزاها ومقصدها، واستخراج دلالاتها وهداياتها. ولذلك في مثلا في تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري يقول لك هداية الآيات، هداية أو ما ترشد إليه الآيات رحمة الله عليه، والتفاعل معها واعتقاد ما دلت عليه ومثاله. ثانيا، أن التدبر أمر به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء به، ولذلك خوطب به ابتداء الكفار في آيات التدبر، والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر، وقوة التفاعل ايه والتأثر. وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالى بحسب الطاقة البشرية، والناس فيه على درجات ايضا. والتدبر لا يحتاج الى شروط الا فهم المعنى العام مع حسن القصد وصدق الطلب، ولذلك قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر. يسر الله تلاوته، ويسر الله فهم معانيه، ويسر الله العمل به، ويسر الله تبليغه. اي نعم، كما اشار الى ذلك الامام القيم ابن القيم في معنى الاية رحمه الله. اما التفسير فله شروط ذكرها العلماء، لانه من القول على الله، لذا تورع عنه بعض السلف. ومما ينبغي التأكيد عليه ان يعلم ان الناس على درجات متفاوتة في التدبر، ومما ينبغي التأكيد عليه أن يعلم أن الناس على درجات متفاوتة في التدبر بحسب آلاتهم. يعني أخبرك إيه في أصول الفقه؟ أخبرك إيه في اللغة العربية؟ اخبرك ايه في مصطلح الحديث، اخبرك ايه في الفقه، اخبرك ايه في حسن التلاوة، اخبرك ايه في معرفة القراءات ووجوه القراءات، يعني اخبرك ايه في معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والظاهر والمؤول والمكي والمدني، اخبرك ايه في النحو والصرف. كلهم بقى على حسب ما اوتي من علم، كل على حسب ما اوتي ايه من العلم، بحسب آلاتهم وامكاناتهم، فليس وكذلك على حسب تقواك وصلاحك واقبالك على الله عز وجل وعملك بما حفظت في صدرك من كتاب الله. ايوه، فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة كتدبر العامي، ولكل درجات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فانت بتقول في كل ركعة اهدنا الصراط الايه، تطلب من الله الهدايتين، هداية الدلالة والارشاد وهداية العمل والمعونة والتوفيق. ها اين، وتقول يا رب ابعدنا عن طريق المغضوب عليهم اللي هم اليهود وطريق الضالين اللي هم النصارى. ها فهل انت تستحضر هذا المعنى في كل ركعة حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا ينبغي يا سادة، وينبغي يا سادة ان تستحضر انك تخاطب الله. فاذا قلت الحمد لله رب العالمين قال ايه، الرحمن الرحيم يقول ايه، مالك يوم الدين يقول ايه، اياك نعبد واياك نستعين يقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم يقول ايه، عبدي سأل وله ما سأل. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وثابت هذا في صحيح مسلم، وهو اصح كتاب بعد القرآن والبخاري. اي نعم. والحنابلة استدلوا ان البسملة ليست آية في الفاتحة بهذا الحديث، بهذا الايه، والشافعية يقولون ان البسملة آية في الفاتحة، واستدلوا بأدلة. طيب، على ان كثيرا من الناس قد يتجرأ على كتاب الله تعالى فيفسره بمعهود قومه، يعني واحد يقول لك ايه، فاذا فرغت فانصب، يفكر ان النصب تنصب على الناس، هذا كلام باطل من الدركة الاولى، هذا باطل، هذا كلام باطل. فاذا انتهيت من العبادة فاجتهد في الدعوة الى الله، فاذا انتهيت من عملك الحلال الذي تتسبب في القوت منه انت واسرتك فاجتهد في العبادة والدعوة، هذا هو المعنى. هل فهمنا؟ انت ما سمعت، انت يا ولد مشغول بالباب وما سمعت كلامي، وما ادري لماذا اتيت، لتشغل بالباب ام بما اطرحه عليك؟ صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ماذا؟ فقال على ان كثيرا من الناس قد يتجرأ على كتاب الله تعالى فيفسره بمعهوده، بمعهود قومه، او بما يهجم على خاطره من المعاني، او بما يهجم على خاطره من المعاني. هذا يصير ولا ما يصير؟ ما يصير، هذا ما يصير. وقد يسمى ذلك الخواطر، قد يسمي ذلك الخواطر او التأملات او التدبر او غيره، وهذا من الخطأ ومجانبة للصواب، هذا خطأ ومجانبة ايه للصواب. فلا بد من العلم ان الله تعالى حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم ان يتجرأوا على كتابه، بل هذا امر لهم بتحصيل الآية المعينة على تدبر القرآن. الآلة اللي انا قلت لك عليها بقى، اللي هو النحو والصرف والادب واصول الفقه ومصطلح الحديث وحفظ عدد كبير من السنة والاطلاع عليها مع معرفة ما قلت لك من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وظاهر ومؤول وسبق ولحى، دي آلات، دي ايه؟ آلات. ما هو الوقت ربنا قال حرم عليكم الميتة ولا لا؟ والدم ولحم الخنزير؟ طب ما هو لازم اكون حافظ احل لنا ميتتان، دي السنة؟ حل لنا ميتتان ودمان، الميتتان الكبد وايه؟ والدم، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. يبقى لابد من معرفة السنة هذه حتى ايه؟ اقف على الآية والحديث. هل فهمنا شيئا؟ طيب، بارك الله فيك. كان انزل من القرآن ان 10 رضعات محرمات مش كده؟ نعم. ثم انزل بعد ذلك ايه؟ 5 رضعات. يبقى لا بد من المعرفة ها؟ وهكذا هلما جرى سيأتي شيء من هذا ان شاء الله. طيب يبقى بل هذا امر لهم بتحصيل الآية المعينة على تدبر القرآن. والتأثر بالقرآن يحصل للمتدبر. التأثر بالقرآن يحصل للمتدبر. يعني في السلف كانوا يقرؤون احيانا يقيمون الليل كاملا بآية. ها؟ وسيدنا النبي نفسه ان تعذبهم ايه فانهم ايه؟ ليلة كاملة يقيموا الليلة بها. وواحد بيسأل ابن مسعود فيما اذكر ان في اثنين، واحد قرأ البقرة وقال عمران في قيام الليل، والتاني قرأ البقرة. قال له افضلهم؟ قال له قرأ البقرة. يعني لم يهز هذه الشعر انما يتدبر وتأمل فيها. يعني فهمنا حاجة ولا ايه؟ طيب فلا بد من العلم ان الله يبقى التأثر بالقرآن يحصل المتدبر. وقد لا يحتاج الانسان لكي يتأثر بالقرآن الى تأمل عقلي او حتى الى معرفة عميقة بالدلالات، بل ان بعض المشركين وبعض الاعاجم يقع عنده من التأثر بالقرآن مع عدم معرفة المعنى، اذ للقرآن سطوة على النفوس. راجل عجمي لا يعرف المعنى لكن يتأثر. وفي ناس سمعوا الشيخ عبد الباسط دخلوا الاسلام، هم لا يفهمون ماذا يقول، دخلوا شرح الله صدورهم الاسلام فضل الله تعالى. في ميزان الشيخ عبد الباسط الله يرحمه. تنبيه مهم، هناك فرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير. فليس كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير، إذ كل علم له بالقرآن تعلق، لأن أصل العلوم يا أخوانا القرآن، أصل العلوم القرآن، فكل علم له بالقرآن تعلق. وقد يستطرد المفسر، يستطرد يعني أنا بتكلم في موضوع أخرج من موضوع إلى موضوع آخر يتصل به ثم أعود إلى الموضوع الأول الأصلي، هذا اسمه استطراد. اسمه إيه؟ أيوة استطراد. وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه، يعني مثلا زي الزمخشري برع في اللغة وفي البلاغة، ولكن تفسيره مليء بالطماط البدعية على سبيل المثال. يعني أنا في علم برع فيه يتكلم عليه في سياقات كلامه عن الآيات، وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغير ذلك. وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية نبدأ دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء بمراجع يعني ثرية نحن في حاجة إليها. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله تعالى البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.